قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن الباب يعني ذات العقائد واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغلب من ضل في مسألة العقائد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريقه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحقيقة يعني باب جامع. مسألة التفريط مسألة جامعة لأسباب ترك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمة الجامعة يدخل تحتها في نظري أمور، يعني التفريط في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يدخل فيها أمور ممكن نعرفها باستقاء أيضا ما حدث للفرق من تفريط في الدين جملة. فمن هذه الأمور أولا الجهل، الجهل هو تفريط، بل هو أول وأكبر وأعظم أبواب التفريط في الدين هو الجهل. والجهل منشأه تقصير الإنسان في طلب العلم، هذا هو منشأ الجهل، لأن الجهل جهلان: جهل القادر على التعلم، وهذا عليه أغلب الجاهلين، لأن كل إنسان مهما أوتي أو مهما كان عنده من ضعف القدرة إلا أنه لا بد أن يستطيع أن يعرف شيئا من الفقه في الدين تسلم به عقيدته ويستستقيم به أموره ويكون على السنة، مع أن غالب الناس عندهم القدرة أن يحصلوا شيئا من الفقه في الدين ولو لم يكونوا من أهل العلم المتمكنين أو من أهل الذكر. إذن الجهل هو العلة الأولى للتفريط، وهو أعظم أبواب التفريط في دين الله سبحانه وتعالى، وأول ما أتي المسلمون وآخر ما أتوا من باب الجهل، والجهل مصيب. الثاني الإعراض، الإعراض المتعمد، وهذا سمة من سمات الفرق، وهو من أعظم أيضا أبواب التفريط بعد الجهل، بمعنى أن من كثير من المسلمين الذين فرطوا في الدين كان سبب تفريطهم هو الإعراض عن دين الله، الإعراض عن هوى، وهذا تفريط أو هذا الإعراض يشمل إعراض القلوب وإعراض الأعمال. أما إعراض القلوب فهو النفاق، نسأل الله العافية. أما إعراض الأعمال فهو الفسق والفجور. كثير من الناس يكره مظاهر الدين ويكره السنة لأنه يحب الفجور والفسق، فيعرض عن دين الله ويكره شيئا من دين الله إعراضا مقصودا مبيتا أي متعمدا. والإعراض أيضا كثير سواء في الفرق وأهل الأهواء والابتداع أو في أهل الفسق والفجور، خاصة أولئك الذين فسقهم يؤثر في الأمة، الذين فسقهم يؤثر في الأمة، هؤلاء الغالب فيهم النزعة إلى الإعراض المتعمد عن دين الله، كما يحصل من بعض الولاة على مدار التاريخ، لأن هؤلاء فسقهم في الغالب أنه يؤثر في الأمة وقد يشرعون له وقد يبثون فسقهم بوسائلهم التي يملكونها ويملكها غيرهم. وهؤلاء قد تكون منهم طائفة إعراضهم عن دين الله تعالى يعني عن العمل بالسنن وإعراضهم عن الهدى إعراض مقصود، بل الإعراض كله مقصود، لا يسمى إعراضا إلا إذا كان مقصود. الثالث من أسباب التفريط الابتداع، لأن الابتداع ما يحدث إلا بتفريط بسنة، وهذه قاعدة قررها أهل العلم، بل هي مبنية على أحاديث صحيحة، لأن الناس ما يعملون بدعة إلا ويتركون سنة، ولا يتركون سنة ولا يعملون بدعة، وهذه قاعدة مضطردة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الشرع يناسب أحوال البشر، يناسب قلوبهم ويناسب جوارحهم ويناسب أوقاتهم ويناسب حياتهم كلها، بمعنى أن الشرع فصل لحياة البشر جميعا بمختلف أشكالها وأنماطها. فإذا ترك الناس سنة احتاجوا إلى بدعة، وإذا ابتدعوا بدعة استغنوا عن سنة. هذه قاعدة مضطردة ولا بد، لأن هذه البدعة شغلت الإنسان، إما أن تشغل قلبه أو تشغل جوارحه أو تشغل القلب والجوارح. والله سبحانه وتعالى وضع من الهدى ما يشغل القلب بالخير ويسعده، ووضع من الهدى ما يشغل الجوارح بالخير ويسعدها. فإذا ابتدع الناس بدعة نزعت عنهم سنة، نزعت عنهم سنة، لأن الهدي هدي الإسلام كالنسيج المحكم تماما، إذا رفعت منه خيط اختل بعض النسيج، وإذا أضفت له خيط زائد اختل النسيج. فكذا البدع تفعل بالسنة وتفعل بالناس، الناس إن ابتدعوا بدعة لا بد أن تنتزع منهم سنة من وجه آخر، سواء كانت البدعة قلبية أو كانت عملية. وكذلك إذا تركوا سنة لا بد أن ينشغلوا ببدعة، هذا بمجموعهم وليس بأفرادهم، قد ينطبق على كثير من الأفراد، أما المجموع فلا بد أن يكون هذا حاله. أيضا من وجوه التفريط الأهواء، ومن وجوهها أيضا عدم التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وعدم التسليم أحيانا يكون نظري وأحيانا يكون عملي وأحيانا يكون يجمع بين الأمرين، بمعنى أن عدم التسليم أحيانا يكون في القلب فيفرط الإنسان فيما جاء عن الله لأنه لم يسلم بما به أو لم يسلم ببعضه، وقد يفرط الإنسان ببعض السنة لعدم تسليمه فيها. فمثلا الآن نجد من الناس من يشكك في بعض السنن الثابتة، فهذا يختل تسليمه حتى لو كانت سنن بسيطة، يعني كالسواك مثلا، يجي إنسان يجادل بأن السواك لم يثبت في السنة أو أنه يتعلل بأي تعليلات فينفي صفة السواك. من فعل هذا فقد اختل تسليمه للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصدق. فاختلال التسليم قد يكون في القلب بعدم التصديق، وقد يكون في القلب والعمل، وقد يشمل الأمرين أو أحدهما. كذلك من آمن بسنة ولم يعمل بها وهو قادر عليها وهو واجبة اختل تسليمه. مثل إنسان قال والله أنا مقر للرسول صلى الله عليه وسلم ومصدق له بأن الصلاة مفروضة، لكن لا يصلي ولا يؤدي الصلاة، هل يصح تسليمه؟ هذا تسليمه نظري ولا ينفعه تسليمه هذا، فهذا مفرط لأنه أخل بالتسليم. إذن الإخلال بالتسليم يشمل أمرين، يشمل الإخلال بالتلقي والاستدلال، ويشمل الإخلال بالعمل والاعتقاد، بمعنى أن الإخلال بالتلقي والاستدلال أن يتلقى الإنسان دينه عن غير مصادره الشرعية، عن غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أجمع عليه السلف، يتلقى الدين بمشربه هو، قد يكون مثلا متصوف فيفرط في الدين بأن يتلقى الدين عن الأحلام أو عن أقوال الرجال أو بما يسمى بالكشف أو الذوق، فهذا فرط في دين الله، فرط. كذلك قد يكون من خلل التلقي التعويل على العقل والأفكار وعلى الأهواء، وهذا مع الأسف كثر في هذا الزمن بشكل مزعج. نجد أناس يعني قد يكون بعضهم محسوب من أهل الخير ومحسوب من الدعاة والمثقفين والمفكرين، إذا بدأ يتكلم بأمور الدين وأصوله وقضاياه وأهل الفكر الإسلامي بدأ يتكلم بنزعته هو، ولا يعول على النصوص ولا على أقوال السلف، بل ربما يتنكر لأقوال السلف. هذا يعتبر فرط في دين الله لأنه اختل منهج التلقي عنده، تلقى دينه من مزاجه وهو، وهذا كثير جدا مع الأسف. نعم تفضل. قال ابن عباس رضي الله عنه الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن. قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفضل ليس بالعدل من ترك من جبار قطن. أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد على ألسنة الناس من ألفاظ في أسماء الله وصفاته لم ترد في الكتاب والسنة، لأن ما يرد على ألسنة العباد على نوعين. وقوله وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد يعني من الأقوال التي لا تصح أو التي هي عبارة عن مقولات إما متوهمة أو فيها قدح في أسماء الله وصفاته تعالى الله عما يصفه المبطل بالأوصاف الخبيثة. فهناك مثلا من الخلق من العباد من وصف الله بأوصاف قبيحة كالمشركين، المشركون وصف الله بأوصاف قبيحة. ثم اليهود، واليهود وصف الله بالعيوب تعالى الله عما يزعمون، فقد وصفوه باللغو تعب، وصفوه بالعجز، وصفوه بالبخل، بل إنهم أحيانا يجسمون الله يصفونه بالتجسيم تعالى الله عما يزعمون. فالله نزه نفسه عما يصفه به هؤلاء العباد. وهناك نوع آخر من الوصف قد لا يكون قدح مباشر لكنه كلام عن الله عن الله بغير علم، وهو أخطر على الأمة من الأول، لأن النوع الأول لا يقول به إلا مبطل وتنفر منه اتباع السليمة ولا يمكن أن يقبله أحد من المؤمنين. لكن النوع الثاني وهو الكلام عن أسماء الله وصفاته بما لم يرد في الكتاب والسنة بدعوى التنزيه، هذا هو الذي أشكل وأوقع الأمة في الحرج وأوقع طوائف من الأمة في الخروج عن السنة والابتداع والقول بعلم الكلام الذي أشغل المسلمين عن الهدى والحق. وسيأتي الأمثلة لهذا ونتكلم عنها على التفصيل، لكن لعلي أورد ما يتبين به المراد. أنا قلت أن قوله عما يصف به العباد أنه على نوعين: الأوصاف القبيحة التي وصفها المشركون واليهود ونحوهم والمشبهة، وهذه معلومة والنفور منها عند جميع الخلق معلوم. لكن هناك نوع آخر وهو الكلام في الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته بأمور قد يقصد بها التنزيه لكنها متخيلة وليست على الحقيقة، ثم أنها مبتدعة كقول المتكلمين عن الله تعالى أنه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا مباين ولا مفاصل ولا فوق ولا تحت ولا بحد ولا ليس له حدود ولا غايات ولا إلى آخره من المعاني التي هي أشبه بوصف المعدوم كما سيأتي. هذا هو سوء أدب مع الله، لأن الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه، والله وصف به نفسه، وله تعالى من الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة ما يتضمن كل كمال ممكن يرد في ذهن بشر. وسبقا ذكرت لكم هذا، قلت وهو الحق وقول الأئمة، ليس هو من عندي لكن أقرره ليتبين خطأ المتكلمين الذين قالوا عن الله بغير علم. أقول أن أهل العلم أجمعوا على أن ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الكمال له تعالى ومن أوصاف الكمال له تعالى ما يغني عن كل ما يمكن أن يتلفظ به بشر بأي لغة، وما يغني عن ما يمكن أن يتصوره البشر بأي خيال. كل كمال ممكن أن يتصوره أحد ويتكلمه بها أحد ففي القرآن والسنة ما يغني عنه بل هو أكمل منه. فألفاظ أسماء الله العظمى الله الحي القيوم الرحمن الرحيم العلي العظيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه، أسماؤه هذه أعظم من أن يأتي البشر بأكبر منها، بل لله من الأسماء والصفات ما لا يطيقه البشر في الدنيا، ما لا يستطيع، حجبه الله في علم الغيب عنده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يدعو الله بمحامد بأسماء لله لأنه أفضل الخلق، فيعرف لله في ذلك الوقت من المحامد ما يلهمه الله إياها لم يكن يعرفها في دنياه. وهذا يدل على أن الله له من العظمة والكمال والجلال ما لا يمكن يخطر بخيال بشر، وأن أسماء الله وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة تجمع كل كمال ممكن أن يتخيله البشر. فمن هنا ما يصفه به العباد من غير ما ورد في الكتاب والسنة إنما هو خبط بالغيب، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه. نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد، ومضى على ما كان عليه الرسول. لو مثلا قارنا مقارنة بسيطة لنعرف مدى خطأ المتكلمين الذين تكلموا بتلك الصفات التي ذكرتها بغير حق، نأخذها بمقارنة بسيطة يدركها الإنسان بعقله وفطرته. يعني مثلا المتكلمون قالوا بأن الله ليس بجسم ولا بعرض ولا بجوهر إلى آخره، عرفتم هذا الكلام. طيب ما رأيكم لو أنهم اكتفوا بقوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أليس هذا أكمل من كلامهم وأوفى وأسلم وأعظم وأسمى وأجل، أليس كذلك؟ هذه مقارنة بسيطة. لما هم يخوضون بمسألة جسم وعرض وجوهر؟ هذه الألفاظ ليست من خصائص المخلوقات؟ والله ليس كمثله شيء. الله كفاهم. لو أنهم وقفوا على حدود الله، الله سبحانه وتعالى كفاهم، كفى عباده بخوض أمور الغيب، وأعظم الغيب وأخطره هو ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته. لكن نسأل الله العافية، القلوب قد تمرض. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر. حفظ الدين كما هو معلوم يقوم على ركيزتين من خلال استقراء النصوص. حفظ الدين يقوم على ركيزتين من خلال استقراء النصوص وأقوال السلف. نجد أن حفظ الدين يقوم على ركيزتين. الركيزة الأولى الركيزة الأولى أن أول عوامل حفظ الدين ما تكفل الله به من حفظ مصادره سبحانه وتعالى، ضمن حفظ الذكر وهو القرآن والوحي، وهذا ضمان من الله. فلذلك سخر الله من أهل العلم من حفظ الحديث إلى أن استقر وبان الصحيح من غير الصحيح، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ما كانت تتهيأ لأمة من الأمم في الزمان الماضي. إذن فالحفظ الأول هو حفظ الذكر نفسه، حفظ القرآن، ومعلوم أن الله تكفل بحفظه حتى أنه لم يستطع أحدا أن ينال منه ولو بحرف من الحروف، ولو بحرف، وهذه معجزة. ثم بحفظ السنة بالأسلوب الرائع العجيب العلمي الدقيق الذي اهتدى إليه السلف في ضبط الحديث في درايته وروايته. والركيزة الثانية من حفظ الدين بقاء طائفة على الحق ظاهرين، وهذه الطائفة فسرت بتفسيرات كلها تدور إلى معنى واحد. منهم من فسر هذه الطائفة بأهل الحديث، أهل العلم، أهل الفقه في الدين، وهذا يعني أن من كان على نهجهم فهو منهم، لا يعني أنهم هم بمفردهم، لكن لأنهم هم القدوة وهم الأسوة وهم مثل وهم العدو، ومن كان من عامة المسلمين على سمتهم ونهجهم فهو منهم. ومنهم من فسره بأعم من هذا المعنى، وهو أن قال هم أهل العلم وعامة من كان على السنة، والمعنى واحد لا فرق. لكن أهل العلم نوهوا في تفسير الحديث الطائفة والأمة المنصورة وغيرها، فعولوا على ذكر أهل العلم لأنهم هم الجماعة، وهم الذين تقتدي بهم الأمة، وهم الذين يحفظ الله بهم الدين علما وعملا، وغيرهم من عامة المسلمين تبعوا لهم. إذن الدين يقوم، أو حفظ الدين يقوم على الركيزتين، على حفظ مصادره، وعلى حفظ من يقوم به أو وجود من يقوم به. فلا بد أن تبقى أن يبقى من أهل العلم من هو حجة على الخلق إلى أن يأذن الله برفع العلم، فيتخذ الناس رؤساء جهالة فيفتوا بغير العلم فيضل ويضل، وهذا في آخر الزمن. نعم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأجدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200، ووفاته 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف بن يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.